وعلى هذه صورة صعب جدا أن تجد إسناد على شرطه إلا بمثله تماما. أي نعم. الأستاذ مثلا حديث وقفت على الرواية لحديث شفاعة الكبائر ذكرها ابن كثير بالتفسير وقال له إسناد على شرط الشيخين من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس. أبدا من قلبي ريح حالك الله يهديك. من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس. طيب. والشيخان قد أخرج الرواة جميعا لكن البخاري في صحيحه تجنب رواية معمر عن ثابت وهي على شرط مسلم. مسلم أخرج في صحيحه إسناد هكذا تماما عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس. فهل يقال هي على شرط الشيخين ولا يقال هي على شرط مسلم؟ هي على شرط مسلم كما فصلنا آنفا. نعم. وإن كان هذا أيضا أستاذي يعني عملية التفريق عسر الواحد لابد ينظر في الكتب العلالة ولا شك كذا. بس هذا عبد الرزاق مين روى عنه؟ ما ذاك لاهل صحيح مين روى عنه؟ والله الآن لا أذكر. هنا الحقيقة في المسألة الرواية عن عبد الرزاق فيها نقطة يجب التنبه لها وقديما كان من الصعب أن يتنبه لها وهي أن لا تكون رواية إسحاق الدبري عنه. شايف؟ بينما المصنف اللي طبع الآن تبين لنا شيء كان خافيا علينا من قبل. هذا الشيء هو أنه كتب برمتها كتاب الصلاة مثلا ونحو ذلك من رواية الدبري عن عبد الرزاق، بينما كتب أخرى ليست من روايته وإسماعيل بن منصور ما أذكر نسبته إلى آخره. لذلك لما نخرج حديث صار لزاما علينا أن نشوف هذا الحديث في هذا الكتاب، هذا الكتاب من رواية دبري ولا من رواية غيره. إذا تراعى هذه النقطة لمعرفة حكم الحديث خاصة المعروف بالتصحيح والتحرير حق الدبري. هذا وسمع منه صغيرا ابن سبع سنين هذه نقطة الحياة كان لا يمكن سابقا تثبت منها. نعم. الآن بسبب طبع المصنف ظهرت هذه الفارقة. وإن كان أستاذي الآن يقع يعني يقع في قلبي شيء وهو مراجعة كتب الفهارس والأثبات مثل فهرس الفهارس مثل ثبت برنامج الوادي آسيا ثبت مش عارف مين وكذا، هؤلاء اللي بروا الأحاديث أو الكتب من شيوخهم إليها، فلعل يكون هذه الكتب شارك يعني طبعا النسخة الموجودة بين إيدينا قد يكون الدبري مثلا رواها، روى كتاب الصلاة أو كتاب الصيام مثلا، أنا هذا أذكر تماما كتاب الصيام من طريق الدبري، لكن قد يكون شاركوا آخرون مثل روايات ابن داثة واللؤلؤ إلى سنن أبي داود أو كذا وغيره. هل يرد هذا أستاذ؟ هذا وارد بلا شك، لكن ماذا يفيدنا؟ يفيد بأنه شارك الدبري أحد آخر. لا لا، هذا وارد احتمالا ما يفيد يقينا. أنا أقول يعني إذا وجدنا يعني بعد البحث إذا وجدنا، مثل إذا وجدنا راويا ضعيفا تابعه ثقة صحيح هي واضحة، لكن لعله أحد روى الكتاب هذا نعم متابعا للدبري، هذه لعله تحتاج الى اثبات طبعا. هذا هو، لكن قد نظر فيها جيد اذا بلا شك. ما في شك. بارك الله فيك. كيف حالكم؟ طيبين؟ اهلا مرحبا. ما عندكم؟ سمعت من الحديث قليلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جنبا في صلاه الفجر وتذكر في الصلاه واشار بيديه واغتسل ورجع رجع هل وأتم الصلاة ما بدأ ما استأنف الصلاة وإنما أتمها. أيوة. ما كان جنوب كيف يعني يتم الصلاة مع علمه بالجنوب؟ سؤال طبعا واضح لكن صيغة سؤال عندي مستنكرة. لا أريد أنا يعني بس شوية معلومات أن ترجع بس. أنا عارف ماذا تريد، لذلك قلت لك السؤال واضح لكن صيغة السؤال ما هو جميل.

فإذا هذا مما يدخل في عموم الحديث السابق ووضع عن أمتي الخطأ والنسيان إلى آخره. لكن في قضايا أخرى إذا نسي الإنسان يكلف بأن لا يعتد بالعبادة التي وقع فيها ذاك النسيان. فإذا جاءت حادثة ليس عليها نص بخصوصها ولا علاقة بالخطأ والنسيان أو الاستكراه طبق هذا الحديث. فإن جاء حول الحادثة ما يدل على أنها مستثنات من القاعدة استثنيت، وإن جاء على العكس ما يؤكد دخولها في القاعدة كما هو شأن هنا ذلك أوضح وأطيب. فإذا حديثك هذا داخل في عموم قولي عليه السلام ووضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقصة أبي هريرة ما فيها إشكال لأنها نعم قضية أي تمشي على ما هي قضية أخرى، وهي فترة زمنية بسيطة يعني. على كل حال هي الفترة لا يخفاك طالت أو قصرت مش مهم، لكن قصدي الفترة هذه هي اللي تدخل والباقي أي نعم أي هو كذا. هذا الموضوع نفسه أي نعم يعني قط والله أعلم أن هناك فرق بين من أحدث وبين من تذكر أنه محدث. أي نعم هذا لا يمنع أنه والله يعني يبني على ما هي نفسها الآن مسألة خلافية عند الفقهاء. نفس هذه من أحدث لا من أحدث هي انتهى فيها خلاف لكن هذه الصورة الأخيرة أيضا هل يستأنف أم يبني على ما مضى كمان في المسألة قولان. وهذا الذي يعني أحدث ممكن أن يلحق بهذه القصة قصة أبي بكر الثقفي أي نعم. لكن أنا ظننت أنه رح ذكرنا بأن المسألة تختلف هنا فيها دقة القضية تختلف فيما إذا تذكر الجنابة بعد انتهاء الصلاة أي أنها الصلاة كلها وهو على غير طهارة. في هذه الحالة يغتسل ويعيد الصلاة. دليلنا على هذا قصة عمر الخطاب في صحيح البخاري، ولولا ذلك لألحقنا الصورة هذه الثانية بالأولى. عمر الخطاب صلى بالناس يوما صلاة الفجر ثم لاحظ أنه على ثيابه جنابة فذهب واغتسل وعاد الصلاة ولم يأمر الناس بإعادة الصلاة. في فرق بين الجزء والكل. أيوة هذا ما قلت يعني فترة. فنحن نتبع النص النبوي في واقعته تماما ونتبع الأثر العمري في واقعته تماما ولا تنافي بينهما. أنت شيخنا رأيك أنه يبني على ما مضى ويطيل لك هناك. طيب بالنسبة مرة لما صلينا مع بعض أنا وياك رأيتك عدت الصلاة وين صلينا؟ أنا بجوز في ظروف أنا بدأت على الظروف صلينا عند جميل إيه جميل. فأنت لما كنت واصل عند إياك فأشرت لي اسحبت أنت وأنا إيه نعم لأنه وين بدي روح أتوضى وين بدي جدي رحت أتوضيت يعني فيها أعمال كثيرة يعني رحت أتوضيت وجدت وضوءك وصليت فبديت كل العصر إيه نعم الأول. لأنه انحرفت عن القبلة وعملت أعمال كبيرة. أيوة هو هذا من لو كان يعني إذا هذه نقطة أخرى تراعى أستاذ. أي نعم هذه نقطة أخرى جدا جزاك الله خير يعني منتهي الصلاة منتهي بالتشهد لا أنا يعني الآن اتركنا من الصورة هاي يعني الآن صورة جديدة. أي نعم واحد في نصف صلاتي تذكر والميضة قربه على اليمين مثلا توضأ سريعا ثم رجع هذا ما في شيء. أي نعم لكن بده ينزل درجة يطلع درجة ويروح ويجي وكذا هيك يعني في أعمال كثيرة تنافي الصلاة أما المخالفات كثيرة للنهاية الصلاة. هو هذا أما صار شيخنا لو قال الإمام تذكرنا على غير طهارة وقال أتموا صلاتكم وانصرف وما دخل بديله هذه الطريقة صحيحة؟ أولا نقول لماذا لا يخلف بديله؟ هو يبدو ما عندهش علم. معليش إن بتأمه بتأمه صلاة صحيحة، لكن ينبغي أن يخلف من يقوم مقامه. ما أستطيع. يمكن إذا كان هذا إمامه. ولا هذا ممكن. الأئمة في آخر الزمان الشيخ أحيانا يفرض رأسهم فرض. الله أكبر. من أجل الناس ويفرض. هذا مصيبة الدهر الآن، خاصة لما صارت الإمامة وظيفة. نعم. مش صارت يعني كما كانت عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله، صارت وظيفة. عم يحكي لنا أبو اليسر عن إمام اللي جابوه. مكانه. الله أكبر. امبارح مساء متصل معي. بيحكي لي إنه اتصلوا معه بعض جيرانه هناك. صغيره انه هذا الامام يخطب في الناس لابس بنطلون ضيق جدا، يعني بيعض عض على فخذيه، ولما بيركع وبيسجد يعني اليتاه متجسدتان الى اخره، بعدين لا لحيه ولا امامه ولا اي شيء، يعني شاب من الشباب دون. في خطبته بيشبه الحاضرين انه بيعيشوا كالحيوانات، يعني ما في عنده اسلوب كلام واسلوب خطابي، بعدين ما في قال الله قال رسول الله، صاروا الناس بيقولوا وين ابو اليسر وين، صاروا يتذكروا الان يعني ما بتعرف الخير الا لما تجربوا غيرك. واحد سال الشيخ بدل ما صلي على صلاه الجنازه صلى صلاه العيد. يعني كبر سبع تكبيرات العيد في صلاة الجنازة، ما بيعرف مسكين، لا ما ركع وسجد بس تكبيرات، يعني جاء بتكبيرات الزوائد. سأل قال له على أي مذهب هاي؟ قال له هذا اللي جالك. هذا الإشكال. صلاة الاستغاثة قالوا قبل سنتين أو ثلاثة تقيمك في مصر، صلوا عند المساجد كل واحد صلى بصورة سلف استراحة تمام أخطأ في هذا المقام، لأن ما صليت عندهم ما تصلى عندهم هذا الخلاف، يعني هذا تثبيت العملي ما عرفه. ما عرفه هيك الظاهر. هو الظاهر إنه في يعني كما يقال اليوم في صحوة، لكن الصحوة على غير علم. نعم. نعم. يعني كانوا قبل ما بيعرفوا صلاة الاستسقاء إلا في بعض البلاد. الآن صار في الشباب متفتي على السنة، يبدون يصلوا صلاة الاستسقاء، حتى ولا يعرفوا كيف صلاة الاستسقاء. العام الماضي صلاة الكسوف في جدة صلوها ما في مسجد طابق مع المسجد الإطلاق. على كل حال. لعله من قبيل أول الغيث قطر ثم ينهمر، ما دام يعني انتبه الناس لأهمية السنة وضرورة العمل بها، لعل ذلك يتبعه التبصر بها والتعرف عليها. نعم. بالنسبة لتكبيرات الجنازة حتى لا يظن أحد من الإخوة أنه فقط هو الأربعة يعني الوارد في. نعم. لا لا هو ثبت إلى تسعة. أي نعم. كلهم مشترك بين كل واحد والثاني دعاء. ما في بيان بالنسبة لبعض التكبيرة الرابعة. ممكن الإنسان إنه يكبر تباعا ويسلم، وممكن أن يدعو دعوات مطلقات بدون تقييد يعني. طيب شيخ بالنسبة للحديث لو في دعاء الجنازة اللهم اغفر له وارحمه إلى أن يصل الإنسان فقر اللهم ابدله دارا خير من داره وأهلا خير من أهله وزوجا خير من زوجه، إن كانت هذه الجنازة أنثى نفس الحديث ولا نفس الحديث؟ وهذا من جهل الناس، إمامنا اللي بتعرفه يقول أنه راح نصلي على الجنازة وهي امرأة. أو بيقول هو رجل لأنه بيظن أنه للميت، وبعدين ما بيهم ما كانت هو ذكر ولا أنثى. ربنا عز وجل عليم بحقائق الوقائع والأمور، هو يفهم عليك ماذا تعني يعني الميت هذا سواء كان ذكر أو أنثى وانتهى الأمر. في شيء أعجب هنا أستاذي، إذا الإمام بده يجي يصلي بيسألوه إيش الجنازة أنثى ولا ذكر، الناس يضج المسجد وهم يسألون ذكر ولا أنثى. مساكين، الله أكبر. أي نعم، الناس في حاجة لعلم. ما هذا حتى في المسجد النبوي أحيانا يقول يحصل هناك الصلاة على الذكر. سبحان الله. اي نعم، الصلاة على الميت الحاضر. الله يعني الفاهم منهم يقول صلاة على الميت الحاضر. بعض الأئمة على هذه المرأة، على هذا الرجل. نعم سمعنا هذا مرارا. في مكة تعمين في مكة بعضهم عندهم واحد نفس المؤذنين يختلفون. نعم فيهم واعي وفيهم جاهل. صحيح. اللهم إنا